الجارح رحمه الله تعالى. وروى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ولي الإسلام وأهله، مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا فيه من حسن الاستدلال أن الشارح علي بن أبي العز الطحاوي رحمه الله يستدل لهذا الدعاء الذي ختم به الطحاوي هذه المسألة: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام أو ثبتنا بالإسلام حتى نلقاك. يقول لكم إن هذا جاء فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه شيخ الإسلام الهروي وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه للطبراني وقال إسناد ورجاله ثقات: اللهم يا ولي الإسلام، ولي الإسلام يعني صاحبه ومشرعه وأهله أهل الإسلام، ثبتني به حتى ألقاك. ولقب شيخ الإسلام يطلقه العلماء على من جدد الله عز وجل به من درس من الملة، ولهذا أطلق على عدة علماء أفذاذ. أطلق على الإمام أحمد شيخ الإسلام، وأطلق على إمام أهل السنة، وأطلق على ذلك كذلك على الإمام البخاري، وأطلق على من بعده. في القرن الخامس شيخ الإسلام الهروي عبد الله بن محمد أبو إسماعيل الأنصاري الهروي، أنصاري لأنه من ذرية سعد بن عبادة، الهروي نسبة إلى جهته، جهة هرات أو يسمى الآن هيرات. شيخ الإسلام الصابوني الإمام الشافعي، شيخ الإسلام بن حجر، شيخ الإسلام بن تيمية، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فيطلق هذا اللقب على من جدد الله عز وجل به من درس من الملة، وهذا وصف أغلبي يطلقه أهل العلم على من يرون فيه الأهلية. وكتابه الفاروق كتاب جليل، لكنه لم يوجد، لم يطبع يعني، ولا أدري هل عثر عليه مخطوطا أو لم يعثر عليه. قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. اسمه الفاروق في الصفات غير الأربعين، لأنه جعله فاروقا بين أو فارقا بين أهل الإيمان وأهل التعطيل، يسمى الفاروق في الصفات. وقد أشار إليه الهروي أبو إسماعيل عبد الله بن محمد، توفى عام 481، أشار إليه في كتابه الكبير ذم الكلام وأهله. نعم. ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة، وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه، حيث قال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الشاهد: أنت ولي في الدنيا والآخرة، لقول الطحاوي: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا بالإسلام حتى نلقاك. وفي دعاء يوسف الصديق ابن الصديق ابن الصديق عليهم الصلاة والسلام سنة لنا أهل الإيمان أن نقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ففزع إلى الله جل وعلا بأنه الذي آتاه وعلمه، مجد الله بهذا ومدحه به. فاطر السماوات والأرض أي مبدعها ومنشئها من عدم، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أي ليس لي ولي في الدنيا سواك، وليس لي ولي في الآخرة عداك، توفني مسلما هذا الطلب وألحقني بالصالحين. ومن شواهد هذا أدعية النبي عليه الصلاة والسلام التي علمنا فيها الثناء على الله، أدعية رسول الله عليه الصلاة والسلام، يونس بن متى وهو في الظلمات بماذا أثنى على الله؟ بما مجده؟ بالتوحيد، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، مجد الله بالتوحيد ونزهه عن النقائص، إني كنت من الظالمين. وفي الموقف العظيم، موقف الشفاعة العظمى، يوم يتخلى عنها كل نبي ورسول وينتدب لها نبينا عليه الصلاة والسلام، بل عليهم الصلاة والسلام، يذهب فيخر ساجدا تحت العرش مدة طويلة. روى الدارمي في الردع الجهمية أنه يبقى تحت العرش أسبوعا، قال يلهمني ربي من محامده ما شاء، لم يكن ألهمني إياها من قبل. فيه أن الله يحب أن يثني عليه عبده. بماذا يثني العبد على الله؟ لا يبتدع ويخترع، لكن بما أثنى الله به على نفسه، وبما أثنت عليه به رسله عليهم الصلاة والسلام، وهي جلائل الأسماء الحسنى والصفات العلى وكريم الأفعال. يحب الله أن يسمع ثناء عبده عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا شخص، في رواية لا أحد، أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى. نعم. وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه، حيث قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، فإن الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام، لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن، والفرق ظاهر. إذن في ثلاثة أحوال، ففي الآيتين آية يوسف وآية السحرة، توفني مسلم وألحقني بالصالحين، توفنا مسلمين، أي الموت على الإسلام. الحالة الثانية أن يدعو بالموت مطلقا: اللهم أمتني، اللهم خذني، اللهم أهلكني، هذا ممنوع. الصورة الثالثة يقول: اللهم توفني الآن، وهذا ممنوع. وليس في الآيتين حجة لمن دعا بالموت مطلقا، إنما فيها حجة لمن دعا بالموت على الإيمان. وقد سبق لنا حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان فاعلا فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. ينيط الوفاة على عمل صالح، هذه الغنيمة. وفي الدعاء المشهور: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق إيش احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. الإنسان يا أخواني، خصوصا مع ترادف المحن، تأتيه فتنة في بيته من زوجته ولا من عياله، ثم يظهر إلى عمله تأتيه فتنة ومضايقة في عمله، ثم يعود تأتيه فتنة من جاره. الشيطان يستغل هذا ليضعف الإنسان أيما إضعاف، لييأس ويقنط أو يسخط ويجزع، لأن هذه مراحل يضعف فيها القلب، سيما إذا جاءته الفتن من حيث لا يحتسب، من أقرب الناس له. وش يقول الأول؟ وظلم ذوي القربى أشد مضاضة علي من وقع السهام المهند. إذا جاءك المضرة من حيث تأمن، شأنها في قلبك وفي نفسك عظيم. يستغل الشيطان هذه الأشياء، وربما يتسبب بها عليك لتضعف لكن اجعل هذه المحن وهذه البلايا اجعلها مننا لك. بماذا؟ بأوبتك ورجوعك إلى الله سبحانه. تدحر الشيطان وتتخفف من علائق الخلق وتعلق حوائجك بربك جل وعلا. من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وهذه الأحوال لا بد تمر يا أخواني، لا بد تمر. المنغصات والملاهد والمغاث لا بد أن تأتي على الإنسان، لكن من يفطن في خلالها في فزعته إلى الله. ولهذا انظروا أحاديث الهم والغم والكرب والحزن، كلها دارت على معاني توحيد الله سبحانه وتعظيمه، دارت على هذا المعنى. وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام في غير موضع، وأشار إليها ابن القيم في الهدي، فعقد بابين في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الفزع وفي دعائه عند الهم والحزن، وكلها دارت على توحيد الله سبحانه وتعالى. إذن إذا حصل مثل هذا وضاقت بك الوسيعة لا تتمنى الموت، فإن تمنيت الموت عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتضمن تمنيك الموت تجزعك وتسخطك من هذا القدر، فلم تصبر عليه ولم تطقه، وإنما افزع إلى الله. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم حيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وكلنا عرضة لمثل هذا يا أخواني. يصبح الإنسان فيه دوخة، فمن يروح يقولون ترى فيك ضغط، فيك سكر، أو يحللونك يقول ترى فيك مرض، ورم، تليف، تعطل في الكلى. في هذه اللحظة على ضيقها يسود الشيطان الدنيا في عينك، ويبعد عنك الرضا والسماحة بقضاء الله. هذا في نفسك، قد تبلى من زوجة تغثك وتلهدك، أو من ابن، أو من بنت، أو من جار، أو من رئيس في الوظيفة. فهنا وطن نفسك على الصبر والرضا، وطن نفسك على الفزع والرجوع والأوبة إلى الله. ولهذا قالوا: كم في المحن من منن. وإذا ما اتسع صدرك لمثل هذا فارجع للقرآن واجعله أنيسك وتسلى به، ارجع للأحاديث، اقرأ في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في سير الصحابة. المحنة على أحمد كم استمرت يا أخواني؟ 20 سنة أو أكثر، من سجن لسجن، في 3 خلفاء: المأمون، ثم المعتصم، ثم الواثق بالله، إلى أن فرج الله عنه. هذه مسلية لك، كما جعل الله في قصص الأنبياء لنبينا وللمؤمنين إيش تسلية له من هذه المعارضات ومن هذه المنغصات. نعم. أي هذا ثناء على الله، أي ما عندي من الملك لما صار محل العزيز عزيز مصر، وما عنده من العلم يتبرأ، هذا ما هم مني، هذا من الله، أتيتني يا ربي، هذا يعترف بها، يبوء بها إلى الله، ليس فيها تمجيد نفسه. هنا قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. قال صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة طويلة لكن نأخذ صدرها ونقف على الصلاة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الدارقطني. وقال مكحول: لم يلق أبا هريرة وفي إسناده معاوية بن أبي ابن صالح متكلم فيه، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وخرج له الدارقطني أيضا، وأبو داود عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر، وإن هو عمل بالكبائر والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر وإن عمل الكبائر. نعم، في قول الطحاوي رحمه الله: ونرى الصلاة، نرى يعني أهل السنة، الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. ما المراد بأهل القبلة؟ المسلمين، أهل الصلاة وهم أهل الإسلام، لأن القبلة خصصتنا أهل الإسلام. إن قبلتنا الكعبة فهي خصيصة لنا أهل الإسلام. من قبلنا استقبلوا بيت المقدس، أهل الإسلام خصهم الله وميزهم بأن جعل قبلتهم هذه الكعبة، ولهذا المصلي مسلم، فصار علما على المسلمين أنهم أهل القبلة، لأن الصلاة شعارهم، لأن الصلاة شعارهم، وبه نعلم أن من لم يصلي ليس من أهل القبلة، وبالتالي لا يستحق أن يكون مسلما. وعلى من مات منهم، نصلي على من كل بر وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منه نصلي خلفه ونصلي عليه إذا مات. استدل لها بالحديث: صلوا خلف كل بر وفاجر. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال، فإن مكحولا الدمشقي لم يلقى أبا هريرة، فيكون هذا فيه إيش؟ انقطاع. احتمال أخذه مكحول عن رجل أو عن صحابي عن أبي هريرة، فلما وجد هذا الاحتمال تحرز واحتيط لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن معناه حق، معناه حق من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأمراء قال: يكون عليكم أمراء فيصلون، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فعليكم فعليهم ولا تتحملوا من إساءتهم شيء. تكلم على قرواه الدارقطني وقال: مكحول لم يلقى أبا هريرة، وفي إسناده معاوية بن صالح، قال: احتج به مسلم في الصحيح، خرج له الدارقطني وأبو داود. جاء في وجه آخر حديث أبي هريرة: الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر وإن عمل بالكبائر، سواء كان هذا أميرا أو راتبا عينه ولي الأمر، كما تقوم به الآن إدارات المساجد أو إدارة الشؤون الإسلامية أو إدارة الشؤون الإسلامية، المعين وإن كان فيه فسق ظاهر تصلي خلفه، لا يلزم أن يكون برا من كل وجه. من يسلم، من يزعم أن يكون صالحا من كل وجه؟ الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر أو فاجر وإن هو عمل الكبائر. قال: والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر وإن عمل الكبائر. فالصلاة والجهاد شعيرتان جماعيتان، الصلاة جماعة، والجهاد ما يتستقيم هذه العبادة الجماعية إلا بإمام. ولهذا نص العلماء، نص أهل السنة على أن الجهاد والحج تقام مع من؟ مع ولي الأمر برا كان أو فاجر، لأنهما عبادتان جماعيتان لا بد فيهما من أمير ينظمهم ويسهر عليهم ويحوزهم، ما هي بعبادة فردية. العمرة عبادة فردية ولا لا؟ لكن الحج شرعه الله في وقت واحد، الله قادر يشرع الحج في كل وقت مثل العمرة، لكن لما شرعها في وقت واحد تأكيد على أصل من أصول الإسلام وهو الاجتماع على الطاعة وعلى العبادة، إذ أعظم ما اجتمع الناس عليه توحيد الله بإفراده بالعبادة وحده دون ما شريك. وهذا دليل على أنه يصلى خلف الإمام الفاجر، والفاجر هو من لم يكفر وإنما وقع في الكبائر، سواء كان إماما أعظم أو كان إماما أميرا على محلة على منطقة أو كان إماما منصوبا على المسجد. معينا فيه يصلى خلفه. ومن الفجور البدعة، فإن كان هذا الإمام الأعظم أو الأمير أو الرئيس أو إمام المسجد عنده بدعة لا تكفره، فإن يصلى خلفه لعموم هذه الأدلة وما سيأتي من فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم نعم. عباد القبور هل بدعتهم مكفرة ولا بدعتهم مضللة؟ إذا كانت البدعة مكفرة كمن يدعو ويستغيث بالأموات أو يذبح للأضرحة أو للغائبين أو للجن، بهذا الفعل خرج عن الإسلام، خرج عن الإسلام، فلم يكن من هذا الفاجر، كان من الكافرين. ذكرناها يا مجدول. نعم. وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي، وكذا أنس بن مالك، وكان الحجاج فاسقا ظالما. الحجاج بن يوسف في أواخر عهد الصحابة، في عهد عبد الملك بن مروان بعد 80، وقد أدركه من الصحابة عبد الله بن عمر، وأدركه أنس بن مالك. أما أنس فكان معه في البصرة، لأن أنس رضي الله عنه توفي 92، وابن عمر إن أدركه في الحرم، وكانوا يصلون خلفه وهو أمير، ما هو بالأمير الأعظم، نائب عنه. فهذان صحابيان جليلان، أكد لنا هذا الأصل في ماذا؟ في أنه يصلى خلف الإمام وإن كان فاجر. الحجاج بن يوسف ممن اضطربت فيه الأقوال، فعند غلاة بني أمية يعظمونه لأنه وطد حكمه، وعند الروافض يكفرونه. وأعدل الأقوال فيه قول أهل السنة أنهم يفجرونه، أنه فاجر لظلمه وفسقه، ومع ذلك صلي خلفه، لأن مصلحة الاجتماع في العبادة مقدم على مصلحة التفرق فيها، وإن كان الإمام أو الأمير ليس أهلا. وأبلغ من هذا عثمان رضي الله عنه لما خرجت عليه الخوارج وأتت الغوغائية المدينة، فعزلوه عن الصلاة بالناس، كان ما تصلي بالناس، ثم حبسوه وحصروه في بيته، وهو الخليفة الراشد رضي الله عنه. جاءه أحد أبناء الصحابة يسأله: نصلي خلف هؤلاء يا أمير المؤمنين؟ قال وهو محصور في بيته: انظروا إلى الزكاء بل وإلى النقاء. قال: يا بني، إن هذه الصلاة من خير ما فعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فتجنب إساءته. يعني صل معهم، وهم من خوارج بغاة، خرجوا على الإمام الأعظم، على خليفة المسلمين. هذا أصل لهذه المسألة التي قررها رحمه الله. نعم. وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا ذكره عليه الصلاة والسلام في الأئمة، في أئمة الفجار، كما في صحيح البخاري قال: يصلون لكم، يصلون لكم يعني أئمة بكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا، والخطأ يشمل حتى الفجور، فلكم أي صلاتكم صحيحة، وعليهم أي عليهم الوزر والإثم وجلية هذا الخطأ. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله. أخرجه الدارقطني من طرق وضعفها. والحديث وإن كان فيها ضعف لكن معناها صحيح، دلت عليها النصوص الأخرى. ففي هذا يا أخواني أن الإمام سواء الإمام الأعظم، لأنه إلى عهد إلى ردح في التاريخ الإسلامي كان الذي يصلي بالناس الجمع والأعياد هم أئمة المسلمين، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم الخلفاء يصلون بالناس في المشاهد، وإن كان فيهم فجور يصلى خلفه. يلحق هذا الحكم من كان نائبا لهم، أمير الجهة أو رئيس الجند أو الوزير يصلى خلفه وإن كان فيه فجور. يلتحق به من عينه ورتبه الإمام، لأن هذا الإمام في المسجد المرتب من ولي الأمر ينوب عنه في إقامة هذه الفريضة، فله هذا الحكم. أورد عليها مسألة مستور الحال الذي لا نعرف حاله، هل هو عنده فجور ولا ما عنده فجور، عندنا شكة، وش حكمه؟ نعم. أعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف المستور الحال. هذا مستور الحال لا نعلم حاله، عنده بدعة، عنده معصية، عنده فجور، ما ندري. المسألة السابقة في من عنده فجور ويدخل في الفجور البدعة، بشرط أن تكون البدعة غير مكفرة، بدعة مفسقة مضللة. الآن هذا مستور، ما ندري، عندنا شكة، هذا من باب أولى أنه يصلى خلفه، وقد نقل الشارح اتفاق العلماء على ذلك، اتفاق الأئمة، وهذا الاتفاق يقرب من الإجماع، وإن لم يكن هو الإجماع الذي يأثم مخالفه، قال باتفاق الأئمة. ثم قال مبينا علة ذلك من جهة النظر، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، هذا ما هو من شرط الائتمام، ولو كان هذا شرطا لأبانه لنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر مسألة أخرى تقطع على الموسوسين طريقهم وعلى المشككين والممتحنين عباد الله، وليس من الشرط أن يمتحنه، وش تعتقد أنت، أو يروح يفتش عليه مع اعتقادك في العلو وفي المعية وفي كذا، أنت غير ملزوم بذلك. وسبق لنا قول السلف أن الشهادة بدعة والبراءة بدعة، ويأتي له أيضا في آخر الطحاوية. قال بل يصلى خلف المستور الحال لا نعلم حاله، تأتي الصلاة خلف المبتدع، وهذه نرجع الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، أعطيكم منها إجمالا. المبتدع بدعتان، بدعة مكفرة فلا تصلي خلفه، بدعة غير مكفرة مفسقة مضللة، وهو على ضربين، إن كان معينا منصوبا في هذا المكان فصلي خلفه، أو كان هو إمام المسلمين أو أميرهم صلي خلفه، ولا تعيد الصلاة على الصحيح كما سيأتي. إن كان غير معين فإن شئت صليت خلفه فهذه فيها كراهة، وإلا صلي خلف غيره لعل يكون هذا رادعا له، لأن ترك الصلاة خلف المبتدع ليس المقصود بها بطلان الصلاة في نفسها، وإن المقصود بها تعزيره وإظهار إنكار المنكر وعدم عطف الناس عليه، وهذا ما سيأتي له إن شاء الله مزيد بيان. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم علم النافع. سم أي المحكمة الأولى أنهم أقروا بخلافة أبي بكر وعمر ومن مات في عهدهما، واعترضوا على عثمان، قالوا عثمان فسق رضي الله عنه وأخزاهم الله، وأن عثمان استأثر بالمال ولل القرابات إلى آخر الشنشنة التي تتكرر. المحكمة الثانية ما كفروا عثمان وكفروا عليا معه، فالأولى لم يكفروا عليا. هنا وضح هذا، ها؟ المحكمة لأنهم حكموا على عثمان ثم حكموا على علي، ما شاء الله أحكامهم جزاف جاهزة، الله يكفينا شره. سم القرآن، عليك بالقرآن، كلما ضعف قلبك افزع إلى كلام الله وقرأه وتدبره. الشيطان يجيب لك النعاس والنوم ويشغلك بغيرها، اعصه وأدم قراءة القرآن. سم أي هذا الفاجر، هذا هو الفاجر، لأن استحلال الغناء نوعي، استحلاله بأن يعرف أنه حرام لكن مع ذلك يستحله يعاند حكم الله، فلا تصح الصلاة خلفه لأنه بهذا كفر، استحل ما علم حرمته. الحالة الثانية أنه ما يعتقد أنه حرام لوجود شبهات عنده، ما بلغ هذا الكفر، بلغ الفجور والفسق. أين؟ فترك الصلاة خلفه، هو إمام راتب، إيه ما عليك، صلاتك صحيحة كما سبق في الأدلة، يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. لا لا لا، أمر واسع، أمر واسع، الأئمة الراتبون الأمر فيهم واسع. ما تعبتوا أنتم؟ ها؟ أقول لكم المسألة تبتجي ذي إن شاء الله، لا تعجل، أنا أعطيتكم إياها فقط تصبير على ما إلى ما يجي الدرس القادم. وصلى الله وسلم. نعم. أي من قتل مسلما وهو مسلم، يعني أي من قتل مسلما فهو على حالتين، إما أن يقتله قصاصا وقودا فله ذلك لعموم قول الله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الحالة الثانية أن يقتله ظلما وعدوانا تعدي، وهذه من كبائر الذنوب. وجمهور أهل السنة، بل حكي هذا اتفاقهم بعد ابن عباس، أن قاتل النفس المؤمنة ظلما وعدوانا أنه تحت طائلة الوعيد، لأن الله جل وعلا قال في آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ابن عباس رضي الله عنهما كان له فيه اختيار، أن قاتل النفس ظلما وعدوانا لا بد أن يعذب، لا بد أن يلج النار تحقيقا لوعيد الله الذي توعده إياه، لكن لا يلجها خالدا مخلدا أبدا، بل على قدر هذا الذنب، إذن لا يدخل تحت المشيئة. هذا مذهب ابن عباس، أن قاتل النفس ظلما وعدوانا النفس المؤمنة لا يدخل تحت المشيئة، لا بد أن يعذب. ومرنا أن مجاهد بن جبر تلميذه قاجعه فيها كم شهرا، وابن عباس رضي الله عنه مصر على هذا. قول ابن عباس لم يؤثر بعده، ولهذا قالوا هذا مما بلغه مما أدركه الإجماع فنسخ قول ابن عباس. ولا يظن ظان أن قول ابن عباس أنه يخلد فيها أبد الآباد كالكافر، ما قال ذلك ابن عباس. المكس الطويل، لأن الله لم يقل خالدا فيها أبدا، لم يأتي لفظ التأبيد إلا في الكفار، وجاء لأهل الجنة في مواضع كثيرة، أما الكفار في مواضع ثلاث، في آخر النساء وآخر الأحزاب وآخر الجن. فقوله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني ماكثا مكثا طويلا، ولهذا لم يأتي بعدها لفظ التأبيد أبدا كما في حال الكفار. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. حنا قصينا الآن الدرس.